وهذا يدل على أن من صدر منه شيء يحتمل الكفر، يحتمل الكفر لا يؤاخذ به حتى يتقدم به ويعرف بما صدر منه ويعذر إليه، فإن التزمه يؤاخذ به ثم يستتاب. يعني الإنسان لا يتعجل في إنزال الأحكام على الآخرين حتى يتبين المرء. سابعا، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. تسليط الله تعالى المشركين على المؤمنين هو بيان، هو بأن يقدرهم على ذلك ويقويهم، إما عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي، وإما ابتلاء واختبار، وإما تمحيصا للذنوب. معاني الكلمات: الكلمة معناها أركسهم، أوقعهم وردهم، حصرت صدورهم، ضاقت وكرهت مقاتلتكم. السلم الاستسلام والانقياد. أركسوا فيها، وقعوا في أسوأ حال، ثقفتموهم وجدتموهم. العمل بالآيات أولا: قل اللهم اجعل خير أعمالي آخرها وخير أيامي يوم ألقاك، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فالإنسان لما يعلم هذا لا بد أن يعمل مستعدا لهذا اليوم. ثانيا، تذكر عبادة تتمنى العمل، تذكر عبادة تتمنى عملها ولم تستطع، ثم تذكر ذنبا فعلته وأكثر من الاستغفار منه، فربما كان هو السبب، والله أركسهم بما كسبوا. فالإنسان لابد من أن يستغفر الذنوب حتى يكثر من الاستغفار ويكثر من التوبة إلى الله. ثالثا، أرسل رسالة تبين وتحذر فيها ما يدور في قلوب المنافقين تجاه المؤمنين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. التوجيهات: أولا، لا شك أنك ستقف يوما أمام الله سبحانه وتعالى، فماذا أعددت لذلك؟ فالإنسان عليه أن يعد العدة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ثانيا، لا تستغرب كثرة الهالكين، فالله سبحانه أعلم بمن يستحق الهداية. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ثالثا، غاية أهل النفاق والكفر ضلال المؤمنين وكفرهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم، وأن يرحم الله تعالى المسلمين في كل زمان ومكان. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهم سلم أمة محمد في كل مكان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.